الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، مما لا شك فيه أن الأمة تواجه تحديات خطيرة وعصيبة، تحديات جسام تحاول النيل من هويتها ومن دينها ومن عقيدتها ومن مبادئها ومن قيمها ومن أخلاقها ومن مقدساتها ومن أمنها واستقرارها، مما يستوجب ويتطلب توحيد صفها وكلمتها وجهودها في دفع ورفض وفي مواجهة وفي التغلب على هذه التحديات وعلى هذه الأزمات وعلى هذه المخاطر والتهديدات. فالله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالجسد الواحد، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: فعلى الأمة أن تكون لحمة واحدة، يدا واحدة، جسدا واحدا، كلمة واحدة، رأيا واحدا، في مواجهة هذه التهديدات وهذه التحديات وهذه المخاطر. أيها الأخوة، المؤمن الحقيقي في هذه التحديات وفي هذه المحاولات وفي هذه التهديدات وفي هذه المخاطر وفي هذه الأزمات، المؤمن الحقيقي اتخذ موقفه من قبل، اتخذ موقفه من قبل، لا ينتظر أحدا يملي عليه ماذا يقول وماذا يفعل. اتخذ موقفه من قبل، اتخذ موقفا مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله، اتخذ موقفا مبنيا على الشرع، اتخذ موقفا بناه على قال الله قال رسول الله، ما بناه على العاطفة، ما بناه على العاطفة ولا على الحماسة ولا على القومية ولا العصبية ولا الحزبية ولا الطائفية ولا العنصرية ولا الفئوية، بناه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن الحقيقي تنطلق مواقفه من دينه وأخلاقه وعقيدته، هذا هو المؤمن الحقيقي، تنطلق مواقفه من دينه وأخلاقه وعقيدته، لا ينساق وراء العواطف الجارفة ولا الآراء السائدة ولا التحليلات المتناقضة، لا ينساق وراء العواطف الجارفة ولا الآراء السائدة ولا التحليلات المتناقضة، إنما تنطلق مواقفه من أدلة الشريعة، لا يأخذ مواقفه منها الإعلاميين ولا المحللين، لا يأخذ مواقفه من الإعلاميين ولا من المحللين الذين أخطاؤهم أكثر، خطأهم أكثر من صوابهم. أيها الأخوة، المؤمن الحقيقي يواجه ويجابه هذه التحديات وهذه الأزمات وهذه المخاطر وهذه التهديدات، يواجهها ويجابهها بقلب أثبت من الجبال الرواسي الشامخات. بما يجابه وبما يواجه هذه التحديات؟ بقلب ثابت، يواجهها بثبات، بيقين، بثقة، بقلب أقوى من الفولاذ، بقلب لا يتزعزع ولا يتضعضع ولا يتزحزح ولا يتردد ولا يتراجع ولا يتصابر ولا يتضاءل ولا يتخاذل. المؤمن الحقيقي تأتيه الأزمات وتأتيه الحوادث وتأتيه النكبات وتأتيه التهديدات والتحديات، تجده استقوى بإيمانه، تجد استقوى بإيمانه واستقوى بالله، تجده بنى نفسه إيمانيا عندما تأتيه هذه التحديات وهذه التهديدات، لا يرتجف، لا يتردد، لا يقدم رجلا ويؤخر أخرى، تجده قد بنى نفسه إيمانيا، فتجده صلب، تنكسر على صخرته كل فؤوس الهدم، كل معاول الهدم تنكسر على صخرته، ولا ينخدش، ولا تنخدش منه ذرة. المؤمن الحقيقي أيها الأخوة تأتيه هذه التحديات وهذه المحاولات وهذه المخاطر، تجده قد استقوى بإيمانه واستقوى بربه، استقوى بربه، ولا أقوى ممن استقوى بالله، ولا أقوى ممن استقوى بالله واستعصم بالله واستنصر بالله واستغاث بالله واستعان بالله. من أقوى منه؟ من كان الله معه فمعه كل شيء، من كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الغالب الذي لا يقهر، ومعه الفئة التي لا تغلب. من كان الله معه غلب ولو كان الكون كله ضده، من كان الله معه غلب ولو كان الكون كله ضده. فلا أقوى ممن استقوى بالله واستنصر بالله واستعصم بالله واستعان بالله واستغاث بالله، وهو أحب المؤمنين إلى الله وأقرب المؤمنين إلى الله. يقول رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أما المتخاذل الذي يقدم رجل ويؤخر أخرى، المتردد، المتذبذب، الذي يقول أنا مش حملهم، أنا مش قدهم، أنا ما أقدرش عليهم، أنا ما عنديش إمكانياتهم، نقول هل أنت مؤمن؟ أنت مؤمن أنت؟ أتشك في قول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ أم لم تسمع بها من قبل؟ لقد رأينا تفسيرها بأم أعيننا. فئة قليلة معدومة الإمكانيات، فسروا لنا هذه الفئة، فسرت لنا الآية تفسيرا عمليا على أرض الواقع. فئة قليلة بإمكانيات قليلة أرغمت وأذلت أمة الكفر وأئمة الكفر. اما ما عنديش امكانيات ما اقدرش عليهم انا مش حملهم انا مش الدور. لا يقول هذا الا مرتاب. والله عز وجل يقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. المؤمن الحقيقي ايها الاخوه ثقته في الله عز وجل لا حدود له. ثقته في الله لا تتزعزع ابدا. لماذا؟ لانه على يقين تام ان له احدى الحسنيين. هو لا يشك في ذلك مثقال ذره. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ فمن أين تأتيه الزعزعة والضعضعة والارتياب والتراجع؟ فمن أين؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هذه حسنى وهذه حسنى. فلما علم ذلك أن له الحسنى في كل الحالات له الحسنى تشجع ثبت تشجع أقدم وسارع لينال هذه الحسنى أو تلك. فالمؤمن الحقيقي ثقته بالله لا تتزعزع ولا تتضعضع. ثقة لا حدود لها. والمؤمن الحقيقي ينجح في كل الاختبارات. عندما تأتي هذه التهديدات وهذه التحديات وهذه الأزمات يري الله من نفسه خيرا. يري الله من نفسه ما يرضاه ويحبه. لا يقول إلا ما يرضي الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله. لا يتحرك إلا بالله. ففي الامتحانات الشديدة والاختبارات العصيبة في الابتلاءات الممحصة المؤمن ينجح. المؤمن الحقيقي ينجح وينجح بتفوق وجدارة. في قلب الأزمة في قلب المحنة في قلب الفتنة يري الله من نفسه خيرا. لا يفعل إلا ما يرضاه الله ولا يقول إلا ما يرضاه الله. لا ينتصر أحد ليسأله ماذا يفعل وماذا يقول أو يملي عليه الذي يقوله والذي يفعله. وأي امتحانات وأي اختبارات أيها الأخوة إنها امتحانات واختبارات في صورة ابتلاءات في صورة ابتلاءات. قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كلنا يدعي الإيمان لكن في قلب المحنة في قلب الأزمة ينقسم الناس قسمين. فمنهم من يقول الحمد لله يا رب ومنهم من يقول لا كذا يا رب عياذا بالله تعالى. صح ولا لا؟ في قلب المحنة وفي قلب الفتنة في قلب الشدة ينقسم الناس قسمين. منهم من يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب ومنهم من يعترض ويتسخط يقول ليه كده قال لي كلمه بيقولها قال لي كلمه بتخرج منه ليه كده يا رب انا عملت ايه في دنيتي. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امن وهم لا يفتنون لا يختبرون لا يمتحنون. ولقد امتحنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمن في هذا ينجح وفيما هو اشد وفيما هو اكبر ينجح. ولا يري الله من نفسه إلا الخير إلا الرضا إلا الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تدخلوا الجنة بعد الامتحان وبعد الاختبار. يعلم الله المجاهدين ويعلم الصابرين ويعلم الآخرين المنافقين الكذابين القائدين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وانتبه لكلمة لقوله تعالى خلوا من قبلكم، هذه توضح لنا معنى الآية، أن الرسول فيها ليس هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم، إنما رسول من كان قبلنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني ضراء وبأساء وزلزلة شديدة، لدرجة أن الرسول يقول متى نصر الله، لدرجة أن الرسول يقول متى نصر الله. تخيل درجة البأساء والضراء والزلزلة التي أصيبوا بها، مستهم، والله عز وجل يقول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالمؤمن ينجح في كل ذلك ولا يري الله من نفسه إلا الخير. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اتفقوا على استئصالكم، اتفقوا على تدميركم، على إبادتكم، فاخشوهم، خافوهم. إن الناس، هذا من التخذيل، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا كانت النتيجة؟ فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا. ما أثر فيهم هذا التخذيل؟ ما أثر فيهم هذا الإرجاف؟ إنما كانت نتيجته إيجابية على المؤمنين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الأخوة، التحديات قد تتغير، قد تتغير، لكنها لن تنتهي، لن تنتهي، تتغير ولا تنتهي. فيجب علينا أن نوطن أنفسنا على ذلك. يعني إيه نوطن أنفسنا؟ يعني نعود أنفسنا على كده، أن هذه التحديات لن تنتهي، تتغير لكنها لن تنتهي. فأولا نوطن أنفسنا على هذا، نعود أنفسنا على أن هذه التحديات مش هتخلص. وثانيا نوطن أنفسنا على أن نكون في هذه التحديات المتغيرة والمتجددة، أن نكون ذلكم المؤمن الثابت الواثق الموقن الصادق الصابر العاقل الفطن اليقظ، صاحب الموقف الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، صاحب الموقف الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. تتجدد التحديات، تتجدد كيفما شاء، تتغير كيفما شاء. موقفنا من القضية لن يتغير، قضية القدس والأقصى والأرض المقدسة والقدس الشريف، موقفنا من هذه القضية لن يتغير ولن يتبدل مهما كانت المستجدات. أنت على مبدئك، أنت على ثباتك وعلى يقينك وعلى ثقتك، يجب أن نعود أنفسنا على هذا. أمر ثالث، يجب أن نعود أنفسنا، نوطن أنفسنا على التضحية، التضحية لله في سبيل هذه القضية. لا بد أن تفعل شيئا. أنت مسلم تقول لا إله إلا الله، وهذه أرض مقدسة، أرض إسلامية، دعك من القوميات والعرقيات والعنصريات، هذه أرض للمسلمين، إرث للمسلمين. فمن هنا ومن الآن لابد أن تتعود على التضحية من أجل هذه القضية. طول عمرنا نضحي من أجل أنفسنا، من أجل بيوتنا، طول عمرنا نضحي 24 ساعة في التضحية من أجل النفس والأهل والولد، أما آن الأوان أن نضحي لله، أن نكون مستعدون أن نضحي بكل ما لدينا من إمكانات وطاقات وجهود من أجل ديننا، من أجل ديننا، من أجل عقيدتنا، من أجل ثوابتنا، من أجل مقدساتنا، من أجل أوطاننا، من أجل أمننا واستقرارنا. نضحي لله عز وجل، وبقدر إيماننا، بقدر إيماننا وثباتنا، بقدر إيماننا وثباتنا وصدقنا وإخلاصنا، وبقدر ثقتنا ويقيننا تكون التضحيات. الإيمان عالي، التضحيات تكون كبيرة. بقدر الإيمان في القلب تكون التضحية لله ولدينه. بقدر الإيمان في القلب والثقة واليقين والثبات تكون التضحيات. وهذه التضحيات تؤهلنا أن نكون من جند الله الذي لا يغلب. لن نكون أبدا من الجند المنصور إلا بهذه التضحيات. لابد أن نقدم، لابد أن نقدم كل ما نقدر عليه، نقدم كل الإمكانات وكل الطاقات وكل الجهود في سبيل هذه القضية، في سبيل نصرة دين الله عز وجل ونصرة المقدسات. فبقدر الإيمان في القلب تكون التضحيات، وهذه التضحيات تؤهلنا أن نكون من جند الله الذي لا يغلب، الذي كتب الله عز وجل في القدر في الكتاب الأول أن هذا الجد هو الغالب وهو المنتصر. قال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فعندما نكون من جند الله نغلب، ولا بد أن نعد أنفسنا، لا بد من العمل والإعداد والسعي والأخذ بالأسباب، أسباب القوة، بكل ما نملك من طاقات وإمكانات وجهود، مؤتمرين بأمر الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا ننسى مع هذا الإعداد وهذا السعي وهذا العمل وهذه التضحيات، لا ننسى أبدا أن نلجأ إلى الله وأن نتضرع إليه، أن نلجأ إلى الله وأن نتضرع إليه وأن نتوجه إليه وأن ندعوه ونرجوه ونسأله الثبات، ونسأله الثبات، ونسأله السداد، ونسأله العون والتوفيق، ونسأله النصر والتمكين. فهذا كان دأب الصالحين، دأب الأنبياء والصالحين من قبلنا، دأب الأنبياء والصالحين من قبلنا، يعملوا ويسعوا ويعدوا ويلجؤون إلى الله عز وجل. وكأين في سورة آل عمران، وكأين من نبي قاتل معه ربيون، الله عز وجل يصفهم بأنهم ربيون، ما جاءت لهم هذه الصفات هباء، ما جاءت لهم هذه الصفة هم في بيوتهم مع نسائهم وأولادهم، وهم في دنياهم وهم في مكاسبهم، أبدا قاتل معه ربيون، ما جاءت هذه الصفة إلا بالتمحيص، إلا بالتضحية، إلا بالبذل، إلا بالعطاء، إلا بالفداء. باعوا أنفسهم لله عز وجل فصاروا ربانيون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا لأنهم ربيون ما وهنوا، لأنهم ربيون فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عمل وسعي وجد ثم لجئ إلى الله وتضرع إلى الله وتوكل على الله، وتوكل على الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ماذا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. فلا بد مع العمل والسعي والإعداد التوكل على الله، أن نتوكل على الله وأن نركن إلى الله. فمن آوى إلى الله فقد آوى إلى ركن شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المؤمن لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القرب، وأن مع العسر يسرا. فلا بد من أن نتوجه إلى الله ونسأل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. فليكن هذا دندننا وهذا دعاؤنا في هذه الأزمات وفي هذه التحديات وفي هذه المخاطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخوة، أقول للذين يطلبون النصر من غير جهته، يبحثون عن النصر في غير طريقه، لا تشرقوا ولا تغربوا ولا تروغوا. النصر ليس هنا ولا هناك. لا تطلبوا النصر من الأعداء، لا تطلبوا النصر من الذين يريدون هزيمة، من الذين يريدون إذلالنا واستعبادنا، من الذين يريدون استئصالنا، من الذين يريدون تدميرنا وإبادتنا. النصر له طريق واحد وله وجهة واحدة الكل يعلمها. قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. روحي من وشمال، لماذا؟ لماذا تشرق وتغارب وتروغ روغان الثعالب وتلجأ إلى فلان وعلاه، إلى دولة كذا وإلى دولة كذا؟ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. يبقى لا تلجأ إلا إلى الله، لأنه قال سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله. عايز تنتصر، الطريق قدامك أهو، وجهة واحدة، طريق واحد، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا تذهب إلى هنا ولا إلى هناك، خذ طريق الله عز وجل يأتيك النصر، انصر الله عز وجل في نفسك ينصرك الله تعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا هذه المصائب يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا يا ربنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم ادفع عنا يا مولانا، اللهم ادفع عنا يا مولانا، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أنت وليهم، اللهم أنت وليهم ومولاهم، اللهم أنت وليهم ومولاهم، لا مولى لهم سواك. اللهم أنت وليهم ومولاهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم أغثهم يا غياث المستغيثين، اللهم أغثهم يا غياث المستغيثين، اللهم أمددهم بأمداد من عندك، اللهم أمدهم بأمداد من عندك. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وثبت أقدامهم. اللهم أعنهم، اللهم أعنهم وسددهم ووفقهم لما في رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عليك بالكافرين أعداء الدين، اللهم عليك بالكافرين أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والكافرين والمشركين ومن أعاونهم ومن عاونهم، اللهم عليك بهم ووكلائهم وعملائهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.